فإن أبى أجزره مرة بعد أخرى، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. طيب، فإن أصر يعني بعد عقوبته على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله، ولم يبع ماله، باعه الحاكم وقضاه، باعه الحاكم وقضاه، وهذا قول باعه الحاكم وقضاه هذا إكراه، لكنه إكراه فهم بحق، يقول وقضاه لقيامه مقامه ودفعا لضرر الدين بالتأخير. وقوله رحمه الله باعه الحاكم، هذا إذا لم يكن من جنس الدين، أما إذا كان ماله من جنس الدين فلا حاجة إلى البيع، لا حاجة إلى البيع. واضح ولا لا؟ باع الحاكم ماله إذا كان ماله ليس من جنس الدين، يعني من العقارات والدين دراهم، أما إذا كان ماله الموجود من جنس الدين كما لو كان يقاربه الغريم ببر وعنده بر، هل هناك حاجة؟ لا، ليس هناك حاجة. طيب، يقول لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. طيب، فإن لم يطلب الغرماء ذلك فإنه لا يحل. نعم. ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يفجر عليه من أجله، ومن ماله لا يفي بما عليه. طيب، الدين المؤجل هل لصاحب الدين المؤجل أن يطالب به؟ لا، ليس له أن يطالب به وليس له طلب، فمن له دين مؤجل ليس له طلب ولا مطالبة من عليه الدين، لأن المدين ما دام حيا، لأن الحق لم يجب إلى الآن، لأن الحق لم يجب إلى الآن. أما إذا مات، إذا مات فسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يحل، المدين المؤجل يحل إلا إذا وثق الورثة الدين برهن يحرس أو كفيل، أو كفيل مالي. قال ولا يطالب مدين بدين مؤجل. نعم، لا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وذلك لأن مطالبته بالدين المؤجل ظلم، ظلم له، إذ من حقه أن ينتفع بالأجل، من حق المدين أن ينتفع بالأجل حتى يحل. وقوله مؤجل ظاهره سواء كان التأجيل إلى أمد قريب أو إلى أمد بعيد، فكل دين مؤجل، كل دين مؤجل لا يحل لصاحبه أن يطالب به حتى يحل. ووجه ذلك أن من عليه الدين لا يجب عليه إيش؟ أداؤه قبل حلوله. لا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله، ولا يفجر عليه من أجله، ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه سؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر المفلس وكذا السفيه، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. طيب، قال رحمه الله ولا يطالب مدين بدين مؤجل، وقلنا لأن الأجل ليس حق للمدين ولا يلزمه أداؤه قبل أجله. قال ولا يحجر عليه من أجله، وهذا هو الشرط الأول في الحجر، ولا يطالب مدين بدين مؤجل. يفهم منه أنه إذا كان الدين حالا فإنه يطالب. قال رحمه الله ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، لا يفي بأن كان عليه 100,000 وعنده 50، حالا احترازا مما لو كان مؤجلا، وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه. إذن شرط الحجر أمران، أن يكون الدين حالا وأن يسأل الغرماء ذلك. يقول الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، فإن لم يطلب الغرماء الحجر فإنه لا يحجر عليه، فإنه لا يحجر عليه لأن الحق لهم، إلا إذا ظهر منه سوء تصرف فحينئذ يحجر عليه لحظه لا لحظ غيره، لا لحظ غيره، فيكون من القسم الثالث الذي سيأتي. طيب كلهم أو بعضهم لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. إذن الدليل على الحجر حديث كعب بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام حجر على معاذ وباع ماله، وهذا أصل في الحجر. وأما النظر أو الاعتبار فإنه يدل على ذلك، وذلك لأن في الحجر عليه حماية لحق الدائن وحماية لذمة المدين. فحماية حق الدائن أن يعطى حقه أو بعضه، أن نعطيه حقه أو بعضه، وحماية حق المدين لئلا تبقى ذمته مشغولة في الدين، وهذه مصلحة. إذن الحجر فيه مصلحة للدائن والمدين. المصلحة التي للدائن إيش؟ أنه يعطى فنعطيه حقه أو بعضه، فربما لو لم نحجر عليه لتصرف المدين بهذا الدين وذهب. طيب حماية حق المدين أنه يبرئ ذمته، لأن ذمته مشغولة بالدين. قال رحمه الله: ويستحب إظهاره، يستحب إظهاره أي إظهار حجر الفلس وكذا استفه، ليعامل ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة. طيب فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه يستحب إظهاره؟ نقول: الدليل على أنه يستحب إظهاره المصلحة، أن المصلحة تتطلب ذلك وتقتضي ذلك، وكل أمر فيه مصلحة وليس فيه مضرة فإنه من الأمور التي جاء بها الشرع. ثم أيضا في الحجر عليه فائدتان، في إظهار الحجر عليه فائدتان. الفائدة الأولى: لأجل أن يظهر من له دين عنده، فيأتي صاحب الدين ويأخذ دينه، لأنه ربما لا يعلم، فإذا أظهر علم. والفائدة الثانية ما ذكره المؤلف بقوله: ليعلم الناس بحاله فلا يعاملونه إلا على بصيرة، يعلموا أنه إذا أظهر حجره علموا أنه محجور عليه، إذا لا يعاملونه إلا على بصيرة، وحينئذ من عامله بعد ذلك فهو المفرط، يقول رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله، الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير ولا إقراره عليه. لا ينفذ تصرفه، فعليه لو باع فبيعه غير صحيح، لو أجر فإجارته غير صحيح. وقوله رحمه الله: في ماله، يعني في أعيان ماله الموجودة. وفهم من قوله في ماله أنه لو تصرف في ذمته فإنه جائز، كما لو اشترى شيئا في ذمته، لكن هذا الذي اشترى منه إما يكون جاهلا أو عالما، فإن كان عالما لم يدخل مع الغرماء، وإن كان جاهلا فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. وقوله رحمه الله: في ماله، احترازا من التصرف في ذمته. فهذا الرجل إذا حجر عليه أعيان ماله الموجودة، سيارات، عقارات، بيوت، تصرفه فيها لا ينفذ، لأنه ممنوع من التصرف فيها شرعا. طيب ذمته، يعني هل لو نشتري في ذمته، يقول: اشتريت منك سيارة ب100,000، نقول: نعم لكن صاحب الدين، صاحب السيارة، لا يدري مع الغرماء ولا يدخل مع الغرماء إلا إذا كان جاهلا بشروط أيضا. وقوله رحمه الله: نعم بعد الحجر عليه. فهم من قوله بعد الحجر أن تصرفه قبل الحجر صحيح، وظاهر كلامه رحمه الله: ولو تصرف تصرفا يضر بالغرماء فإنه يصح، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: قال إن تصرف المحجور عليه بعد الحجر إذا كان مضرا بالغرماء فإنه لا يصح، ولا ينفذ قبل قصد. قال الشيخ الإسلام: إن المحجور عليه لا يصح تصرفه ولا ينبط تصرفه على وجه يضر بالغرماء، سواء كان ذلك بوقف أو هبة أو غير ذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وهذا التصرف ضرر أو ضرار، فضرر متى؟ إن لم يقصد الضرار، وضرار إن قصد الضرر، وضرار إن قصد الضرر. وهذا القول هو الصحيح. إذا نقول تصرفات المحصول عليه لا تصح، سواء كان قبل الحجر أم بعده. يعني لو قلنا إن تصرفه قبل الحجر صحيح، فربما تصرف تصرفا يضر بالغرماء، بحيث يقف ماله أو يهب ماله أو ما أشبه ذلك. طيب، وكذلك أيضا، ذلك أيضا على كل الراجح، لو كان ماله أكثر من دينه، لو كان ماله أكثر من دينه بالربع مثلا، فتصرفه بتبرع بنصف ماله لا يصح، لأنه يضر بالغرماء. إذن كل تصرف يضر بالغرماء فإنه لا يصح. وقوله رحمه الله بعد الحجر عليه: بغير وصية أو تدبير. الواو هنا أو هنا بمعنى الواو، يعني بغير وصية وتدبير. وتدبير لماذا استثنى الوصية؟ لأن الوصية إنما تثبت إيش؟ بعد الموت. والحجر أيضا إنما يكون، والتدبير إنما يكون بعد الموت. يقول رحمه الله: ولا بغير وصية بعد الحجر، بغير وصية أتدبير، ولا إقراره عليه. إقراره عليه، لم يقل المؤلف رحمه الله إقراره مطلقا، بل عليه يعني على ماله. فلو أقر مثلا أن القلم الذي في جيبه، أو أن الساعة التي بيده، أو أن السيارة التي عنده أنها لفلان، فلا يصح، لأن هذا إيش؟ إضرار بالغرماء، لأنه قد يتواطأ المحجور عليه مع شخص آخر على ذلك، على أن يقر له بأن هذا الشيء له، ثم بعد ذلك يرده عليه. يقول مثلا: الآن الغرماء سوف يقتسمون مالي، وسوف يأخذون هذا البيت، سوف أقر أن البيت لك وبعطيك، أعطيك 5000 هدية لتصديقك لإقراري. في هذا الحال لا يصح إلا إذا ثبت هذا الشيء المقر به، إذا ثبت ببينة، فإنه يحكم بالبينة لا بالإقرار. وإلا إذا صدقه الغرماء لثقتهم به، فإننا في هذا الحال يحكم بصحة ذلك. إذن ما أقر به المحجور عليه، إذا أقر المحجور عليه لأحد بعد الحجر عليه، فهل هذا الإقرار يؤخذ به؟ نقول إقراره صحيح ولا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه، لكن أثناء الحجر لا يؤخذ به إلا بواحد من أمرين: أن يثبت ذلك ببين، أو أن يصدقه الغرماء. فإذا ثبت ذلك ببين أو صدقه الغرماء فإننا نأخذه به. طيب، ولهذا المؤلف قال: ولا إقراره عليه، يعني لا إقراره مطلقا. ولهذا قال: على ماله. قال: لأنه محجور عليه. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار في غريمه. وتقدم أن القول الراجح أن تصرفه قبل الحجر عليه لا يصح، لأنه لا ريب أنه يضر بالغرماء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر، فقال: لا ضرر ولا ضرار. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. ومن باع المراد أن يبيعه شيئا في ذمته لا بشيء من ماله، لأنه لا يصح كما تقدم. لمن باعه بعد الحجر عليه، ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر عليه ووجده باقيا. إذا باع أحد المحجور عليه، فإما أن يكون بيعه له قبل الحجر أو بعد الحجر. أما بعد الحجر فإنه يصح ولا يصح؟ يصح في ذمته، يصح في ذمته، لأن يعني المحجور عليه لا هو يتصرف في ذمته. وأما قبل الحجر فيقول المؤلف ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به. هذا رجل مثلا باع على هذا المحجور عليه، باع شخص، إن رجل إنسان باع على زيد سيارة ثم إن زيدا حجر عليه، فجاء صاحب السيارة البائع يطالب زيدا في قيمة السيارة أو بثمن السيارة، فوجد السيارة هل يأخذها أو لا يأخذها؟ قال المؤلف رحمه الله ووجده باقيا بعينه، يعني هذا الشيء اللي باعه وجده باقيا بعينه ولم يأخذ شيئا من ثمنه، فإن أخذ شيئا من ثمنه فلا حق له، لا حق له فيه، لأنه إذا قبض شيئا من ثمنه لم يصدق عليه أنه وجد عين ماله، لم يصدق عليه أنه وجد عين ماله. لماذا؟ يقول لأن الجزء المقابل، لأن الجزء المقابل لما أخذ ثمنه طلق وليس للبائع فيه حق، وحينئذ لا يكون قد وجد عين ماله، لا يكون قد وجد عين ماله. واضح؟ مثلا إنسان، نقول مثل مثال، إنسان اشترى من شخص سيارة، يعني مثلا رجل باع على زيد سيارة ب50,000، زيد أعطاه 20، كم الباقي؟ الباقي 30، حجر على زيد، جاء صاحب السيارة يطالب، هل له حق؟ لا، ليس له. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي وجده ليس عين ماله وإنما بعض عين ماله، هذه السيارة فيها شيء طلق ليس له حق فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من وجد عين ماله، وهذا وجد بعض عين ماله، بعض عين ماله، إذن لا حق له في عين السيارة، وإنما هو أسوة الغرماء. لكن لو قدر أنه لم أن السيارة لم يدفع شيئا من ثمنها فهو أحق بها. إذن هنا شرطان، باقيا بحاله بحيث لم تتغير العين، فإن تلفت السيارة أو تغيرت صفاتها فليس أحق بها، وثانيا أن لا يأخذ شيئا من ثمنها، أن لا يأخذ شيئا من ثمنها. طيب، هناك شرط ثالث وهو أن يكون المشتري حيا، فإن مات فالبائع أسوة الغرماء، أسوة الغرماء كما دل عليه الحديث، فإن مات فهو أسوة الغرماء. إذن متى يكون البائع أحق بالعين من الغرماء؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تتغير العين، تغير صفة العين بزيادة ولا نقص. والشرط الثاني أن لا يأخذ شيئا من ثمنها. والشرط الثالث أن يكون المفلس حيا. طيب، وقوله رحمه الله ووجده باقيا بحاله، فإن خرجت العين عن ملكه ثم عادت إليه كما لو باعها على شخص ثم اشتراها، فهل للأول حق الرجوع أو يقرع بينه وبين الثاني؟ الآن زيد باع سيارته على عمرو بثمن مؤجل ثم حجر على زيد. زيد الآن، لكن زيد باع سيارته على عمرو ثم حجر على عمرو، وعمر باع السيارة على بكر بثمن مؤجل ثم اشتراها منه. طيب، الآن زيد غريم لعمر وبكر غريم لعمر، وكلاهما وجد عين ماله، فأيهما أحق؟ الأول أو الثاني أو يقرأ بينهما؟ قال بعض العلماء إنه يقرأ بينهما، وقيل إنها للأول لأنه أسبق، وقيل إنها للثاني لأن تملكه الآن كان من جهة من؟ الأول ولا الثاني؟ الملك الثاني الآن من جهة الثاني لا من جهة الأول. واضح؟ صورت المسألة ولا لا؟ يعني هذا مثال، مثلا ممثل بعت على زيد سيارة ب50,000 مؤجلة، ثم إن زيدا باعها مثلا على عمرو بدراهم، ثم عمرو باعها فاشتراها زيد، وحجر على زيد، السيارة الموجودة عند زيد وحجر عليه، جئت أطالبه بالثمن وجئت أطالبه فوجدت عين سيارة، فقلت هذه سيارة أعطني إياها ولم تتغير ولم أقبض شيئا من ثمنها، فقال لا أنا لم أملكها منك، بعتها واشتريتها من عمرو. وجاء عمرو أيضا يطالب، قال هذه عين مالي، عين مالي، فأيهما أحق؟ هل نقول هنا يقرع بينهما لأن كل منهما له حق فيها، أو نقول هي للأول، الأول لأنه أسبق وحقه متقدم، أو نقول هي للثاني الذي هو عمرو، لأن الآن ملكه له، ملكه للسيارة، ملك هذا المحجور عليه مفلس السيارة من قبل من؟ من قبل ولا من قبل عمرو؟ من قبل عمرو، نعم من قبل عمرو. فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. ليش؟ تمثل مثال، مثلا بعت على عبد الكريم سيارة ب50,000، واضح؟ طيب، ثم عبد الكريم باعها عليك، باعها عليك السيارة، بقيت عندك السيارة، ثم انك انت في السوق مثلا بعتها فاشتراها عبد الكريم، الآن عادت السيارة إليه، حجر على عبد الكريم، حجر عليه، جاء الغرماء يطالبون، وجئت أنا من ضمن الغرماء، لما علمت الحجر عليه جئت، قلت أعطني سيارتي، فقلت أنت أعطني سيارتي، اشتر سيارتي، اشتراها مني، أيما هل أنا أحق أو أنت؟ وجه أحقيتي أني أسبق، وجه أحقيتك أن ملكه الآن من قبلي ولا من قبلك؟ الآن السيارة دخلت ملكه عن طريقي ولا عن طريقك؟ عن طريق عبد. إذا كل واحد منهما له حق، ولذلك قال بعض العلماء إنه يقرع بينهما، وجه القرعة أنهما استويا على القاعدة، استويا في استحقاق شيء، والقاعدة أنه إذا اجتمع اثنان واستويا في استحقاق شيء فإنه يقرع بينهما، والقول بالقرعة أصح واحد. أصح، يعني كل واحد منهما له حق في هذه العين. طيب، يقول ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، فهو أحق به. ثم بقينا مسألة، إذا قلنا إنه أحق به وأخذه فلا يخلو، إما أن يكون هذا المال الذي أخذه زادت القيمة أو نقصت القيمة، إما أن تكون القيمة زادت وإما أن تكون القيمة نقصت، فهل نقول إنه حق له ولا يرجع سواء زاد أو نقص، أو نقول إنه إذا قلنا إنه أحق فإنه يرجع بما نقص ويرد ما زاد؟ صورة المسألة، هذا إنسان مثلا، إنسان بعته سيارة ب50,000 ثم حجر عليه ووجدت السيارة بعينها، أنا أحق بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. السيارة حينما وجدتها بعينها قيمتها 50,000، أنا بعلم بكم في 50، وجدتها قيمتها 40، فهل يقال هنا ليس لي إلا السيارة، أو أني آخذ السيارة وأدري مع الغرماء بالعشرة؟ كذلك العكس، لو كانت السيارة الآن التي ب50 لما أخذتها قيمتها ارتفعت قيم السيارة صارت ب60، فهل هنا أبيع السيارة ب50 وأرد 60 وأرد العشرة الزائدة أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق به يقتضي الأحقية بالغة العين ما بلغت سواء زادت أم نقصت، إذن له مغنم السيارة وعليه مغرمها، فإن زادت فالزيادة له وإن نقصت فالنقص عليه، ما يدخل مع الغرماء. يعني لو السيارة ب50 لما أخذها وجد عين ماله، إذا هي ب40 نقصت قيم السيارة، نقول ليس لك إلا السيارة فلا تدري مع الغرماء بالعشرة. وكذلك أيضا لو قدر أن السيارة ب50 لما أخذها وإذا قيم السيارة ارتفعت صارت ب60، نقول لا، نقول العشرة الزائدة لك فلا تردها إلى من المحجور عليه. والقول الثاني أنه يرجع ويرجع عليه، فيرجع بما نقص ويرد ما زاد. يرجع بما نقص ويرد ما زاد. فإذا أخذ السيارة التي باعها ب50 ووجد قيمتها 40، ففي هذا الحال يدري مع الغرماء بما نقص وهو 10. وإذا أخذ السيارة التي ب50 وقيمتها 60 فإنه يرد 10. وهذا هو في الواقع مقتضى العدل، مقتضى العدل. وأما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فلا دلالة فيه، ليس فيه دلالة، لأن قول أحق يعني من الغرماء، ولا يلزم من الأحقية أن يسقط حقه إيش فيما نقص، وأن يسقط حق الغريم فيما زاد. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فهو حقه، ما قال هو حقه، فقال هو أحق به. وفرق بين قوله فهو حقه وبين قوله أحق. إذا قال هو حقه فأنا ليس له إلا هو، وهذا القول هو الصحيح، هو الصحيح. إذن نقول: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. الأحقية هنا في أخذ العين، وليس المراد بالأحقية أنه ليس له إلا ذلك في النقص، أو أنه يأخذ العين وما زاد. فتكون الأحقية مصبه على ماذا؟ عش على استحقاق أخذ العين دون بقية الغرماء وعليه. فلو نقصت العين أدلى مع الغرماء بما نقص، ولو زادت العين رد ما زاد وما أضل، وهذا هو مقتضى العدل. العدل ها؟ يرد، يجعل مع الغرماء نقص، يدري مع، يرجع على الغرماء. يعني مثلا بعته السيارة 50,000، لما أخذت السيارة إليها 40,000، نقول خذ السيارة وبقي لك 10,000، ادخل مع الغرماء كأنك تطلب هذا الرجل 10,000. واضح؟ طيب أخذت السيارة اللي 50، صارت السيارة 60، نقول خذ السيارة اللي 50 ورد إيش 10. هذا هو الأجر، له المغنم وعليه المغنم. لا ما يكون أي مال. الحديث: من وجد ماله بعينه، نفس الأوصاف. لو قدر أنها صدمت، نعم. يقول هذا السؤال الأول: إذا قطع عضو من إنسان، من أعضاء الإنسان، كاليد أو رحم المرأة أو غير ذلك، هل يدفن؟ سمعنا قولا بالصلاة على هذا العضو، هل هذا القول صحيح؟ نقول: إذا قطع عضو من إنسان وجد، فإن كان الإنسان حيا فلا يصلى عليه ولا يأخذ أحكام الميت، وإنما يوضع في مكان طاهر. أما إذا وجد عضو من إنسان ميت، مثل وجدنا مثلا شخصا خرج إلى البر، وجدنا جزءا من أعضائه وفقدناه، ثم وجدنا يدا منه أو رجلا منه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا الجزء له حكم الكل، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ثم إذا وجدنا فيما بعد بقية الآدمي، هل تعاد الصلاة أو لا تعاد الصلاة؟ لا تعاد الصلاة. يغسل في الصلاة، تعاد الصلاة، يغسل ويدفن معه. وقال بعض العلماء: إن كان الموجود الأول أكثر من الموجود الثاني لم تعد، وإن كان الثاني أكثر تعيد الحكم. وقيل: إن كان الموجود الأول ما لا تبقى معه حياة لم تعد الصلاة، وإن كان تبقى معه الحياة أعيدت الصلاة. يعني مثلا لو وجدنا يد وصلينا، غسلنا هذه اليد وكفلناها وصلينا عليها، ثم وجدنا بقية الجسد، هل تعاد الصلاة؟ هذا القول تعاد، يعني اليد تبقى الحياة بدونها. لكن لو وجدنا الرأس لا تعاد. طيب يقول السؤال الثاني: إذا كان للرجل أولاد ومات أحد أولاده في حياته ثم مات الأب، هل للأولاد الإبن نصيب في ميراث جدهم بنسبة أبيهم؟ مثلا إنسان له أولاد، مات أحد أولاده في حياته يقسم ميراثه على الورثة لأبيه. إذا كان للرجل أولاد ومات أحد أولاده في حياته ثم مات الأب، هل لأولاد الإبن نصيب في ميراث جدهم بنسبة أبيهم؟ لا، إذا كان موجود، إذا كان أولاده لصلبه الذين هم أعمام لهؤلاء الأبناء فليس لهم شيء. إمثال إنسان له خمسة أبناء، وخمسة أبناء مات أحدهم الذي هو زيد وله أبناء، أبناء. ثم مات الأب، مات الجد، فليس لأبناء زيد حق في ميراث، في ميراث الجد. اللي يحجبهم أبناء الأبناء الذين هم عمومة الأبناء. طيب، يقول: تقول: من المعلوم أن النية تسبق العمل، فإذا عمل الإنسان طاعة وعمل صالحا كصلة الرحم وبر الوالدين ونسي أن ينوي بقلبه قبل العمل، فهل يجوز أن ينوي أثناء؟ لا بأس، إذا فاتته النية لا بأس أن ينوي أثناء العمل. قال: فتاة يسيطر عليها وسواس وأفكار كصوت داخلي يسب الله ورسوله ويتكلم، فكيف تقهر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وتلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والأفكار والأوراد الشرعية. ولكن هي بالنسبة لها هي معقول عنها، حتى لو حدث هذا منها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.